يرزقني رزقا ماديا او معنويا؟ كلاهما. رزقا ماديا يكون به غذاء البدن، ورزقا معنويا يكون به غذاء القلب. الرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن مثل الاخ صبر، الرزق البدني مثل قوة مثل ايش؟ الطعام والاكل والشراب. الطعام والشراب واللباس والسكن. تمام. نعم. المعنوي كالايمان والعلم والعمل الصالح وغير ذلك مما ينفع الانسان في الاخره. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.